باب تحريم لباس الحرير على الرجال وتحريم جلوسهم عليه واستنادهم إليه وجواز لبسه للنساء. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تلبس الحرير، فإن من لبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. وعنه رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما يلبس الحرير من لا خلاق له. متفق عليه. وفي رواية للبخاري: من لا خلاق له في الآخرة. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهم، أما بعد، هذه الأحاديث التي مرت قبلها فيما يتعلق بالذهب والحرير. الذهب والحرير حرامان على ذكور الأمة، حل لإنابها، ولهذا ذكر صلى الله عليه وسلم قال: لا تلبسوا الحرير، فإنه من يلبسه في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. في الآخرة إنما يلبسه من لا خلق له في الآخرة، من لا حظ له في الآخرة. هذا فيه التحريم من لبس الحرير والجلوس عليه، كما في حديث حذيفة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن لبس الحرير والجلوس عليه وعن لبس الذهب والفضة، وقال: إنا لهم في الدنيا يعني الكفار ولكم في الآخرة. وقال صلى الله عليه وسلم: أحل الذهب والحرير لإناث أمتي وحرم على ذكورهم. وسئل عما يجري من الحرير فقال: موضع إصبعين أو ثلاثة أو أربع، الزر كالإزرار والرقص الصغيرة ونحو ذلك. فالمقصود من هذا تحريم لبس الحرير ومثله الذهب في حق الرجال، أما النساء فلا بأس، لأنهن في حاجة إلى التزين به، لذلك إلى أزواجهن. وإذا دعت الحاجة إلى شيء من الحرير فلا بأس، موضع أربع أصابع وقال كما يأتي إن شاء الله. وهذا من باب الوعيد، وإذا عفى الله عنه لبسه في الآخرة إذا دخل الجنة، لكن هذا من باب مثل ما يتوعد العاصي بالنار ونفي الإيمان، كلها من باب الوعيد، فقد يعفو الله وقد يتوب، قد يعفو الله عنه فيحصل له ما وعد الله به المتقين. هذه الأشياء وما جاء في معناها من باب الوعيد والتحذير والدلالة على هذا شيء محرم يجب الحذر منه، وكونه يقع في الآخرة أو لا يقع، قد يقع وقد لا يقع، قد يعفو الله عنه، كالزاني والسارق وشارب الخمر والعقل والذي كلها من المعاصي التي توعد عليها بالنار، وقد يعفو الله عن صاحبها بحسنات أتى بها وعمالا صالحة، قد يعاقب بقدر جريمته، لأن الله يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذا يعم ما دون الشرك من المعاصي، يدخل في ذلك لبس الحرير والعقوق والزنا وشرب الخمر، كل هذه المعاصي داخلة في ذلك. من مات عليها فهو معرض للوعيد وتحت البشية، إن شاء الله عذبه وإن شاء عفا عنه. وكثير منهم يعذبون من العصاة، يعذبون في النار بسبب معصيهم، ثم يشفع فيهم الشفعاء وتبقى بقية يخرجهم الله من النار بعدما تكون المدة التي كتبها الله عليهم، ثم يخرجهم الله بتوحيدهم وإيمانهم الذي ماتوا عليه. رزق الله الجميع العافية والسلامة. لأنهم يلبسوا في الجنة، هذا هو السبب. لا وعيد، هذا يلبسوا في الجنة وعيد، لعل السر في ذلك والله أعلم أنها لبس الحرير والذهب قد يكسب التحنث والتساهل في الرجولة، وهي أليق بالنساء. موضع قدر الأصبع صلى الله عليك والزرار، إصبعين أو ثلاثة أو أربع من الحرير، الرقعة من غير حاجة صلى الله عليه. لا دعات الحاجة هنا، لا، لكن من غير حاجة يجوز تركها. ما هو أحد الحاطة من الحاجة. صلى الله عليك. المقصود موضع إصبعين وثلاثة قد راح أصبح النبي. صلى الله عليك. حديث إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، سند الحديث معي. نعم. يقول: حدثنا الحسن بن محمد الزعفراني، أخبرنا عفان بن مسلم، أخبرنا همام عن قتادة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. وفي الباب عن أبي الأحوص عن أبيه وعمران بن حصين وابن مسعود قال أبو عيسى: هذا حديث حسن. مثل ما قال حسن صحيح، لولا عنعنة قتادة ولا الرجال كلهم ثقات، كل الرجال ثقات، لأن قتادة مدلس وقد عنعن، ولكن ذكر شواهده المؤلف شواهد كثيرة. خير الصدقة ما كان أعطاه لغنى، وليد العليا خير من يد السفلى، فالإنسان يعطي نعمة الله عليه ولا يتشبه بالفقراء والله قد أغناه. روى الترمذي وأحمد وحفظه في الباب عن أبي الأحوص أن زهرة النبي هو أشعة في الهيئة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم المال والمال، قال إن كل المال قد آتاني الله عز وجل، فقال فإن الله عز وجل إذا أنعم على عبد نعمة أحب أن ترى عليه، أخرجه أحمد والنسائي وأسنده قوي. لا صحيح هو المعنى لما دل عليه الحديث، لكن إذا الإنسان لبس بدلة بدأ بكسر النفس وكسر التكبر أباس.